يعني ساعتي إلى ثلاثة أسئلة فقط ويعذروني الإخوان. هذا يسأل عن الإعلان عن فقدان شيء بكتابتها في ورقة على باب المسجد، يعني الأولى أن يكون خارج المسجد تكون هذه اللوحة للإعلانات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الضالة في داخل المسجد، وإذا أنشد الإنسان ضالة فيقال له لا رد الله ضالتك، بمعنى أن المساجد لم تفعل لذلك، فهنا مثل هذه الإعلانات تكون ماذا؟ تكون في خارج المسجد. هذا يسأل عن بطلان صلاة الإمام كما سبقت الإشارة إليه. ليس هناك دليل بمعنى النص في هذا الباب، لكن لما سبقت الإشارة إليه، لأن الإمام يحمل ماذا؟ يحمل على المأمومين أجزاء من الصلاة وأركانا من الصلاة، فهو يحمل عنه القراءة ويحمل عنه السهو، وهذه واجبات، فإذا كان يحمل عنها ذلك، يحمل عنه هذه الأمور، فإنه تبطل صلاته، أي صلاة المأمومين، بصلاة الإمام في هذا الباب. نقتدي المعوق العالم المجلس الشريف قد يأتي كإمام. يسأل عن الإمام أن يكون إذا كان يعني كما قال معوقا، بمعنى لا يستطيع أن يؤدي الأركان، فهل لأنه مثلا كان طالب علم أو ما شابه ذلك هل يكون إماما؟ سبقت الإشارة إليه أنه حتى لو كان إماما ثم أصبح بعد ذلك معوقا، في هذه الحال لا يستطيع أن يؤدي ويخل إما بشروط الصلاة من طهارة ونحوها أو يخل بأركانها، هذا لا يصح أن يكون إماما راتبا، لا يصح أن يكون إماما، بل يقدم من هو دونه ممن يصح الصلاة به. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.